قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى فلا